والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم الأعمال الصالحة التي نتقرب بها إلى الله عز وجل، ومن أعظمها وأرفعها وأعلاها أجرا طلب العلم الشرعي. ومن أعظم أنواع طلب العلم معرفة معاني كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وكما قال جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم: من سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها فله أجرها وأجر من عمل بها، وكما قال صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم طرق فهم كتاب الله وفهم سنة رسوله صلى الله عليه وسلم تعلم علم أصول الفقه. وقد ألف طائفة من أهل العلم مؤلفات في هذا العلم ليبينوا طرائق الفهم وأنواعه وأنواع الدلالات وكيفية الاستنباط واستنباط الأحكام من الأدلة. ومن المؤلفات في هذا كتاب روضة الناظر لابن قدامة الذي نفع الله به نفعا كثيرا، فكان منهج تدريس في كثير من مواطن العلم، وقد اهتم به طائفة كثيرة من العلماء، وممن اهتم به العلامة الطوفي حيث ألف كتابه البلبل في اختصار الروضة. وكنا قد قرأنا شيئا من مباحث هذا المختصر في العام الماضي، ولعلنا نواصل قراءة شيء من هذا الكتاب في هذا العام، ونسأله جل وعلا الإعانة والتوفيق. الأمر، ولمعرفة حقيقة الأمر ينبغي أن نعرف دلالة لفظ الأمر في لغة العرب، فإن الأمر في لغة العرب له معنى ومدلول، ويدل على الطلب. هذا هو أصل معنى لفظة الأمر في لغة العرب. وقد اختلف أهل العلم في تعريف الأمر اصطلاحا بناء على اختلافهم في حقيقة الأمر. وقد نقل المؤلف هنا عددا من الأقوال. القول الأول أن الأمر هو القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به، فعندما تقول للإنسان مثلا قم، هذا قول يقتضي الطاعة، والمأمور طاعة المأمور الذي هو من توجه إليه للأمر بفعل الفعل الذي قد أمر به. قال المؤلف: وهو دور، يعني هذا التعريف فيه دور. ما معنى دور؟ يعني أن في التعريف كلمات لا يمكن أن نفهمها إلا بعد معرفة المعرف. فقوله هنا المأمور والمأمور به، هذه كلمات لا نعرفها إلا بعد معرفة الأمر، فيكون هذا التعريف تعريفا دوريا، ومن ثم لا يصح هذا التعريف. اللفظ أو التعريف الثاني قال المؤلف وقيل، إشارة إلى التضعيف لأنه حكى بصيغة البناء المجهول استدعاء، والاستدعاء هو الطلب، استدعاء الفعل بالقول على جهة الاستعلاء، فقوله استدعاء يعني طلب الفعل لإخراج طلب غير الأفعال فإنه لا يعد أمرا، وقوله هنا بالقول لأنه لا بد أن يكون هناك قول، لأن الأوامر جزء من أجزاء الكلام، والكلام الذي هو القول، فإذا لم يكن هناك قول فإنه لا يكون أمرا. فيفرق بين هذا التعريف والتعريف الأول، أن التعريف الأول جعل الأمر هو القول، بينما في التعريف الثاني جعلوا القول وسيلة للأمر وليس أمرا في نفسه. وقوله هنا على جهة الاستعلاء، المراد بالاستعلاء طلب العلو، طلب العلو، فإذا لم يكن طلب الفعل على جهة الاستعلاء فإنه لا يعد أمرا، وذلك أن الآمر إذا كان أعلى من المأمور وكان يتكلم مع المأمور على جهة الرفعة والعلو فإن كلامه يكون أمرا إذا كان بالصيغة المخصوصة، أما إذا كان مساويا له فإنه لا يعد أمرا. مثال ذلك لو قلت لزميلك من فضلك أعطني القلم، فهذا لا يعد أمرا لأنه ليس على جهة الاستعلاء وإنما على جهة الالتماس. وهكذا لو تكلم إنسان مع من هو أعلى منه فطلب منه طلبا فإنه لا يعد أمرا لأن هذا القول ليس على جهة الاستعلاء. مثال ذلك أنت تقول اللهم اغفر لي، اغفر فعل أمر، لكنه لما لم يكن هو استدعاء لفعل المغفرة بالقول، لكن ليس على جهة الاستعلاء وإنما على جهة الدعاء، ومن ثم لا يكون أمرا. انتقد المؤلف هذا التعريف فقال وقد يستدعى الفعل بغير قول، كما لو أشرت لإنسان أن يفعل فعلا معينا، فهنا استدعيت فعلا لكنه بغير قول وإنما بإشارة، فقال فلو أسقط، يعني لفظة بالقول. وهذا فيه دلالة على تأثر المؤلف بطريقة بعض الأشاعرة فيما يتعلق بحقيقة الكلام، لأن الأشاعرة يقولون إن الكلام هو المعاني النفسية سواء وجد معها ألفاظ أو لم يوجد، ولذلك لا يشترطون في الأوامر أن تكون ملفوظة وإنما يكتفون بما في القلوب والضمائر. وعند بعضهم يقول في التعريف هو القول أو استدعاء الفعل بالقول، ولا يريدون بالقول الألفاظ، خلاف أهل السنة والجماعة وجمهور أهل العلم فإنهم يقولون إن المعاني ليست قولا ولا لفظا ولا كلاما حتى يتكلم بها الإنسان وتسمع منه. قال المؤلف وقد يستدعي الآمر الفعل بغير قول فلو أسقط قوله بالقول، أو يمكن أن نتحرز من هذا الاعتراض بأن نقول في تعريف الأمر هو استدعاء الفعل بالقول أو ما قام مقامه لإدخال الأمر بالإشارة على جهة الاستعلاء. قوله هنا على جهة الاستعلاء في تعريف الأمر، هذه قد اختلف أهل العلم فيها على أربعة أقوال. قول يقول بأنه يشترط في الآمر أن يكون مستعديا، يعني يطلب العلو ولو لم يكن في حقيقة الأمر أعلى. القول الثاني أنه يشترط أن يكون الآمر أعلى حقيقة. القول الثالث أنه يشترط العلو والاستعلاء معا، والقول الرابع أنه لا يشترط لا علو ولا استعلاء، وهو الذي أشار إليه المؤلف بقوله ولم تشترط المعتزلة الاستعلاء. ما دليلكم يا أيها المعتزلة؟ قالوا لأن فرعون قال لمن هو دونه فماذا تأمرون، مع أنهم أقل منزلة منه ولا يعتقد هو أنهم أعلى منه. قالوا فدل ذلك على أن الأمر قد يصدر من الأقل للأعلى. رد المؤلف هذا الاستدلال وقال هذا الاستدلال خاطئ، لأنه هنا محمول على طلب الرأي والمشورة، وليس المراد بالأمر هنا الأمر الملزم. والصواب أنه لا يشترط العلو، وإنما الذي يشترط الاستعلاء. فلو قدر أن إنسانا أقل من غيره توجه إلى غيره بصيغة الأمر على جهة الاستعلاء فإنه يعد أمرا، ولذلك يوبخ عليه. فلو جاء الابن وقال يا أبتي أعطني سيارة، قيل له هذا لا يجوز، كيف تأمر أباك، مع أن الابن أقل رتبة من والده، لكن لما كان على جهة طلب العلو قيل هذا أمر، لأنه على جهة الاستعلاء. فدل ذلك على أن الأمر يشترط فيه أن يكون اللفظ فيه على جهة الاستعلاء، ولا يشترط فيه أن يكون الآمر أعلى من المأمور. قال المؤلف للاتفاق على تحميق العبد الآمر لسيده. فإذا كان هناك مملوك وقال وتوجه لسيده بالأمر على جهة الرفعة والعلو، قيل هذا على جهة استعلاء، ومن ثم نوبخ هذا المملوك ونقول هو أحمق، كيف يأمر سيده؟ وإذا بصيغة تدل بمجردها عليه، وقيل صيغة الأمر بناء الكلام التنسيق وقد سبق لنا. هل للأمر صيغة تدل بمجردها عليه؟ قال الجمهور نعم، هناك صيغ بمجرد وجودها نفهم أنها للأمر. ما هي هذه الصيغ؟ مثلا صيغة افعل، إذا قال اذهب اترك، هذه صيغة افعل فتكون أوامر، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة على صيغة افعل. صيغة أخرى الفعل المضارع المسبوق بلام الأمر، لتفعل كذا ولتذهب لوالدتك، هذا أمر، ومنه قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. يطوفوا فعل مضارع مسبوق بلام الأمر فيفيد الأمر. ومثله اسم الأمر كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، إلى غير ذلك من الصيغ. هذه الصيغ الجمهور يقولون أن الأصل أنها تدل على الأوامر بذاتها ولو لم يقترن بها قرائن. ما دليلكم؟ قالوا إن العرب تكلمت بكلامها لمعاني محددة، والأصل أن يكون الكلام له دلالة بمجرده. الأشاعرة قالوا لا، هذه الألفاظ لا تدل على الأمر إلا إذا كان معها قرينة تدل على أنها للأمر، فأما إذا لم يكن معها قرائن فالأصل أننا نتوقف فيها. وهذا مبني على الخلاف في الكلام النفسي. ما هو الكلام؟ الأشاعرة يقولون الكلام هو المعاني النفسية، وأما الألفاظ والأصوات فهذه لا مدخل لها في الكلام. وعند أهل السنة والجماعة وجماهير أهل العلم من غيرهم يقولون الكلام هو الأصوات والحروف الملفوظ بها، ومن ثم قالوا بأن هذه الألفاظ تدل على المعاني بنفسها. أما عند الأشاعرة يقول هذه الألفاظ والأصوات هذه ليس لها دلالة بنفسها، الدلالة للمعاني التي في النفس. ولا تكون هذه الألفاظ دالة على معاني النفس إلا إذا كان معها قرينة. وقولهم هذا باطل، وقد سبق رده فيما مضى وبينا أنه يخالف العقل ويخالف الفطرة ويخالف الاستعمال ويخالف النصوص الشرعية، لأن على كلامهم يكون الأمر هو عين النهي، فقوله أقم الصلاة هو مماثل لقوله لا تقربوا الزنا إذا لم يكن معهما قرائن. فهذا لا شك أنه في العقل مردود، ولا يمكن أن يقول عاقل بصحة مثل ذلك. وأما دلالة الفطرة عليه فإن الناس مفطورون على تفسير الألفاظ بما يتبادر منها من المعاني ولو لم يكن معها قرائن. وأما دلالة الشرع فإن الله جل وعلا قد بين أنه خاطبنا بلسان عربي من أجل أن نفهم هذا القرآن، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. ولو كانت تتوقف دلالة على القرائن لما تمكننا من فهمه وعقله. والنصوص والأدلة الدالة على بطلان قول الأشاعرة في ذلك كثيرة. هذه مسألة أخرى وهي صيغة الأمر السابقة على أي شيء تدل؟ إن لم يكن معها قرينة حملناها على الأمر والطلب الجازم الذي هو الوجوب، هذا هو الأصل. ما الدليل عليه؟ الدليل عليه أدلة كثيرة، منها ما يتعلق بدلالة اللغة، فإن أهل اللغة يفهمون إذا خوطبوا بصيغة افعل وما مثلها أن المراد الطلب الجازم، حتى أنهم يوبخون من لم يفعل. حتى في عصرنا إذا قلت لابنك أحضر لي ماء فلم يحضر الماء وبخته وتكلمت عليه، لماذا؟ لأن صيغة أحضر فعل أمر، والأصل في هذه الصيغة صيغة افعل افعل أن تكون للطلب الجازم، بحيث من لم يمتثل يعد عاصيا ويعد مستحقا للتوبيخ. فدل ذلك على أن الأصل في هذه الصيغة صيغة افعل أنها للوجوب وللطلب الجازم. وسيأتي إن شاء الله بحث هذه المسألة قريبا. أما إذا كان معها قرينة فإنها تعمل على ما دلت عليه القرينة، ومن ثم قد تأتي معها القرينة فيحمل على الندب كما في قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فالأصل أن المالك يتصرف في ماله بما يشاء بما في ذلك المماليك، هذا هو الأصل. لما جاء الأمر هنا وخالف الأصل الأول قلنا هذا الأمر ورد بعد تملك سابق فلا يكون لي الوجوب وإنما يكون لي الإرشاد. ومثله قوله تعالى فاصطادوا، فهنا فعل أمر لكنه جاء بعد نهي مسبوق بإباحة فيكون للإباحة. كونوا حجارة، هذا للتعجيز. كونوا قردة، هذا أمر تكويني، يريد سبحانه أن يتحولوا من كونهم على طريقة ابن آدم في الخلق إلى أن يكونوا على طريقة القردة. كذلك قد يكون للتسوية كما في قوله تصبروا أو لا تصبروا يعني في أهل النار، فصبركم وعدمه سواء، وقد يكون لي الإهانة ذق فعل أمر لا يراد به الطلب الجازم، وقد يراد به الإكرام كما في قوله ادخلوها بسلام، وقد يراد به التهديد كما في قوله اعملوا ما شئتم، وقد يراد بها الدعاء كما في قوله اللهم اغفر لي. وقد وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، فطائفة تقول أن المراد بذلك إذا لم تستحي فاصنع ما شئت يعني يجوز لك أن تفعل الأفعال التي لا تستحي منها، هذا طائفة. وآخرون يقولون إذا لم تستحي فإننا نهددك عندما تصنع ما تريد، فكأنه يكون للتهديد. وطائفة يقولون إذا لم تستحي فاصنع ما شئت على جهة التسوية، يعني فعلك وعدمه سواء لأنك لا تضر الله جل وعلا. وقد تكون هذه الصيغة للتمني كما في قول الشاعر ألم جليل. ولا هذه مسألة لها علاقة بمباحث عقدية، إذا أردنا أن نعرف حقيقة الأمر فلا بد أن نعرف أن الإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة شرعية وإرادة كونية. الإرادة الكونية مثل أي شيء؟ أن الله عز وجل أراد أن يكفر الكافر، هذه إرادة كونية لكنها ليست شرعية. وأما الإرادة الشرعية فمثل إرادة الله عز وجل من الكافر الذي مات على الكفر الإسلام، فهذا الكافر عندنا فيه إرادتان، إرادة شرعية بإسلامه وإرادة قدرية بكفره، ولا تعارض بينهما، لكل منهما مجال، وقد يجتمعان في محل واحد كإسلام المسلم، فإنه مراد قدرا لوقوعه ومراد شرعا للأمر به. إذا تقرر هذا فأيهما يراد للأوامر؟ ما هو الذي يشترط للأوامر الشرعية؟ يشترط الإرادة الشرعية، لا يكون هناك أمر شرعي إلا مسبوق بإرادة شرعية. أما الإرادة القدرية فإنها ليست مشترطة للأمر الشرعي، لأن الله عز وجل يريد قدرا وقوع أشياء وهو يأمر بخلافها كما في المعاصي والكفر والبدع وغيرها. إذا اتضح هذا أهل السنة يفرقون بين الإرادتين، الإرادة الشرعية في مثل قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ويفرقون بينها وبين الإرادة القدرية. من يأتينا بدليل من القرآن على الإرادة القدرية الكونية؟ لا، والله يريد أن يتوب عليكم، هذا إرادة شرعية ليست قدرية. إذا أراد الله أمرا فإنما يقول له كن فيكون، هذه إرادة قدرية كونية. عرفنا الفرق بينهما؟ المعتزلة لا يفرقون بينهما، والأشاعرة لا يفرقون بينهما ويجعلونهما شيئا واحدا. وبناء عليه قال المعتزلة الإرادة شرط في الأوامر سواء إرادة شرعية ولا قدرية، ولا شاعر يقول ليست شرطا في الأوامر. ونحن أهل السنة ماذا نقول؟ نقول الإرادة الشرعية شرط في الأوامر، وأما الإرادة القدرية فلا، قد يأمر الله جل وعلا بأشياء ولا يريد وقوعها كونا وقدرا. طيب، يا أيها المعتزلة تقولون قد من شرط الأمر الإرادة، طيب ومعاصي هذه المعاصي الواقعة ليست مرادة قدرا وكونا ومع ذلك مخالفة للأمر؟ قالوا هذه أراد الله من العبد أن يطيع، لكن العبد أراد المعصية فوقع مراد العبد ولم يقع مراد الله، لذلك يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه. عرفنا إذن منشأ الضلال في هذه المسألة وعدم التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. هذه المسألة ولا يشترط في كون الأمر أمرا إرادته، يعني إرادة وقوعه وكونه، فالمراد هنا الإرادة الكونية القدرية خلافا للمعتزلة، فهم يقولون من شرط الأوامر الشرعية أن يكون المأمور به مرادا لله قدرا وكونا. ما أهل الجمهور قالوا، أهل اللغة أجمعوا واتفقوا على أنه لا يشترط في الأمر الإرادة، ولذلك قد يأمر الإنسان بأشياء وهو لا يريد وقوعها وإنما يريد الاختبار. في واحد من المدرسين يعرف أن أحد الطلاب غير مستحق للنجاح، فسأله مسألة أجب عن هذا السؤال، هل يريده أن يجيب أو يريد اختباره أو بيان حقيقة أنه لا يستحق النجاح أمام المدير؟ إذن هو لم يريد الإجابة ولم يريد وقوع ما سأل عنه، أجب عن السؤال الآتي، وإنما أراد أمرا آخر. فدل ذلك على أن الأمر في لغة العرب لا يشترط له إرادة كونه ووقوعه. قالوا يعني المعتزلة في استدلالهم على اشتراط الإرادة للأمر، قالوا الصيغة، أي صيغة؟ صيغة افعل فعل الأمر مستعملة فيما سبق من المعاني، المعاني اللي قبل قليل الندب والإباحة والتهديد والتسوية والتسخير والتعجيز والتمني والدعاء، فهذه صيغة افعل مستعملة في هذه المعاني كلها. فحينئذ كيف نفرق بين استعمالها للطلب الجازم وبين استعمالها للمعاني الأخرى؟ لا نستطيع التفريق إلا بواسطة الإرادة، فلا تتعين هذه الصيغة صيغة افعل لأن تكون للطلب الجازم إلا بواسطة الإرادة الكونية القدرية. قالوا لأن الصيغة ليست أمرا في ذاتها، صيغة افعل، وليست هذه الصيغة صيغة افعل أمرا لكونها متجردة عن القرائن، بدلالة أنه لو وجد عندنا نائم فتكلم في نومه وقال يا ابني اضرب أخاك وهو نائم، هل يكون أمرا؟ مع أنها صيغة افعل وليست صيغة افعل، فدل ذلك على أن صيغة افعل ليست دالة على الأمر بمجردها، وإنما لا بد أن يكون معها إرادة وقوع المأمور به. الجواب عن هذا الاستدلال، قال استعمال صيغة افعل في غير الطلب الجازم من المعاني الأخرى هذا استعمال مجازي. لماذا؟ لأن استعمالها في هذه المعاني يحتاج إلى دليل، بخلاف استعمال صيغة افعل في الطلب الجازم فإنه لا يحتاج إلى دليل. قال استعمالها في غير الأمر مجاز، فهي يعني صيغة افعل بإطلاقها يعني بتجردها عن القرائن له، يعني تكون دالة على الطلب الجازم. بدأ يجيب عن الدليل الثاني، قال ولا يرد يعني لا يصح لكم أن تستدلوا بلفظ النائم والناسي. لماذا؟ لأنه لم يتحقق فيه حقيقة الأمر، لأن الأمر هو الطلب على جهة الاستعلاء، والنائم ليس عنده استعلاء. جواب آخر قال: الأمر اللي هو صيغة افعل والإرادة يتفاكان، فقد يأمر الإنسان بأشياء وهو لا يريد وقوعها. أجب عن السؤال السابق. توجس نقول لما قال الأستاذ، لما قال الأستاذ للطالب البليغ، أجب عن هذا السؤال، هو لا يريد منه الجواب، وإنما يريد أن يبين للمدير أن هذا الطالب غير قادر على الإجابة وبالتالي لا يستحق النجاح. فهنا أمر المدرس وهو لا يريد وقوع المأمور به. وقد يريد الإنسان أشياء من أبنائه مثلا لكنه لا يأمرهم بها، فهنا وجدت إرادة ولم يوجد أمر، فدل ذلك على انفكاك الأمر عن الإرادة، فلا تلازم بينهما. وإلا لزم عليه لو قلنا بأن الأمر والإرادة متلازمان لزم عليه اجتماع النقيضين، فإنه في بعض الأحوال لا يوجد إرادة ويوجد أمر، وفي بعض الأحوال يوجد إرادة ولا يوجد أمر جازم. إذا تكرر هذا فلا بد أن نعرف أن المراد بالإرادة هنا ليست إرادة التلفظ، ليست إرادة التلفظ، يعني يشترط في الأمر أن يكون المتكلم مريدا للتلفظ باللفظ. ولذلك فإن صيغة افعل من الناس والنائم ليست أمرا، لأنه لم يرد التلفظ بهذا اللفظ، ولذلك لا يصح أن يعترض علينا بالساهي والنائم. وإنما الخلاف أي شيء في الإرادة الكونية، إرادة وقوع المأمور به وامتثال المأمور للأمر، هذا هو موطن الخلاف. والصواب في ذلك أنه لا يشترط في الأمر إرادة الآمر لوقوع المأمور به. مسألة مسألة مهمة، وهي أن الأصل في أوامر الله وفي أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم أن تكون لي الوجوب. فإذا جاءتنا صيغة افعل في القرآن أو في السنة فهي في الأصل دالة على الوجوب، والتارك لها يعد آثما مستحقا للعقوبة. وجماهير أهل العلم لا يفرقون بين ما كان في الآداب ما كان في الأحكام ويجعلون الجميع واحدا. لماذا؟ لأن النصوص الدالة على كون الأمر للوجوب عامة لم تفرق بين باب وباب، ولأنه لا يوجد ضابط للتفريق بين ما هو أدب وما هو حكم، فكل ما كان حكما فهو أدب وكل ما كان أدبا فهو حكم. ولو قيل بالتفريق بينهما لأدى ذلك إلى ترك مسائل إجماعية كثيرة أجمعوا أن الأمر فيها على الوجوب، ولأدى ذلك إلى اطراح جميع الأحكام الشرعية، لأنه كلما أتي للإنسان بأمر قال هذا في أدب وبالتالي فإنه لا يكون واجبا عليه. ما هو حكم الأوامر؟ الأصل في الأوامر من صيغة افعل ولتفعل واسم الأمر ونحو ذلك أن تكون دالة على الوجود. والدلالة على هذا من خلال أنواع من الأدلة. النوع الأول لغة العرب، فإن العرب في كلامهم يفهمون أن هذه الصيغة للطلب الجازم، لذلك يقول قائلهم أمرتك أمرا جازما إلى أن قال فعصيتني، فدل ذلك على أن مخالف الأمر يعد عاصيا، والعصيان لا يكون إلا لتارك الواجب. ويدل على ذلك أيضا العقل، فإنه إذا أمر الآمر بشيء ممن له حق الأمر فلم يمتثل استحق المأمور التوجيه، ولو وبخ وعوقب ما اعترض على هذا العقاب وهذا التوبيخ. لذلك إذا قال الرئيس لمرؤوس افعل كذا ثم لم يمتثل استحق الخصم الراتب أو استحق التأديب المناسب له. وإذا قال ولي الأمر افعل كذا يا أفراد الناس وجب الامتثال، ولو عوقب هذا الشخص غير الممتثل لما كان هناك لائمة على ولي الأمر بإيقاع هذه العقوبة. ولو قال الوالد لولده افعل كذا ثم لم يفعل فعاتبه وعاقبه وزجره، ما يقال بأنه بهذا الزجر وهذا العقاب قد فعل أمرا مخالفا للعقل. وهكذا أيضا فيما يتعلق بالسيد لمملوكه وبصاحب العمل لأجيره. الدلالة الثالثة من خلال النصوص الشرعية، فإن النصوص قد دلت على أن الأصل في الأوامر للوجوب، في قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، دل ذلك على أن مخالف الأمر يحذر عليه من هذه الأشياء، ولا يستحق العقوبة إلا تارك الواجب. ومثله قوله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا، فلم يجعل للمؤمن حق مخالفة الأوامر، وجعل مخالف الأمر عاصيا، وخاف على مخالف الأمر بإيقاع الضلال البعيد عليه. ومثله أنه سبحانه وتعالى عاب على الذين توجه إليهم الأمر بالركوع أو السجود ثم لم يمتثلوا، كما في قوله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. اعترضوا وقالوا يمكن هذه الآية فيها قرينة دلت على الوجوب، فالوجوب لم يؤخذ من ذات اللفظ اركعوا، وإنما أخذ من احتمال وجود قرينة. فنقول هذا إحالة إلى أمر موهوم ما ندري وجوده من عدمه، الأصل أن نتعامل بظواهر الألفاظ. قال اعترضوا قالوا يمكن أن اللغة التي وجهت إلى إبليس أو إلى هؤلاء كانت فيها هذه الصيغة للوجوب، لكن هذه الصيغة في لغتنا لا يلزم أن تكون مماثلة للصيغة في اللغة الأولى، وهذا أيضا مردود، لأن الله عز وجل لا يحكي صيغة إلا بمثل معناها ومقتضاها، لأنه سبحانه وتعالى منزه عن الكذب وعن حكاية الأمور والحوادث على غير وجهها. ثم جاء المؤلف بالاستدلال العقلي بأن السيد إذا عاقب عبده لكون العبد قد خالف أمر سيده فإن السيد لا يلام على ذلك باتفاق العقلاء، فهذا في دلالة عقلية على أن الأصل في الأوامر هو الدلالة على الوجوب. الثاني صيغة الأمر الواردة كانت الحظر بإذن الله، وهو قال قول الشافعي ولما هي له قبل الحظر عند الأمرين، وقيل إن ورد بصيغة الأمر فالأول للحكم وإذا لك الثاني، نحو أنتم مأمورون بكذا لعدمه، والحق اقتضاها الإباحة عرفا لا لغة لنا لكم إباحة من قول السيد لعبده كل هذا الطعام بعد منعه منه، وهو في الشرع قادر كذلك، نحو قوله تعالى إفادة وجوب قتال المشركين من قوله تعالى تقاتلوا أئمة الكفر ونحوها، لا من قوله فإذا سبق الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، وتقتضى النهي بعد الثاني التحريم أو القرار خلافا، ويحتمل التفسير المذكور أيضا، والأشهر التحريم إن هذا أمر بالجهل بكليته وما قبله الرب لمنه فيبقى الإثم والله سبحانه وتعالى. إذا كان هناك منع وتحريم لفعل من الأفعال ثم بعد ذلك جاءت صيغة افعل، فعلى أي شيء نحملها؟ مثال ذلك قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إيش؟ إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، فدل ذلك على تحريم الصيد حال الإحرام. ثم قال بعدها وإذا حللتم فاصطادوا، فاصطادوا هنا فعل أمر بالصيد، جاء بعد الحظر والتحريم السابق الوارد حال الإحرام، فعلى أي شيء يحمل؟ مثال آخر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، دل على تحريم البيع. ثم قال بعدها فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فدل ذلك على أنه قد ورد أمر بقوله فانتشروا وابتغوا بالبيع ونحوه، فعلى أي شيء نحمله؟ اختلف أهل العلم على أقوال، القول الأول يقول بأننا نحمله على الإباحة فيكون الصيد مباحا، ويقولون الدليل على هذا أن غالب الأوامر الواردة بعد النهي تدل على الإباحة، وهذا مذهب أحمد والشافعي وطائفة. القول الثاني بأنه يحمل على الوجوب، لأن الأصل في الأوامر أن تكون دالة للوجوب، إلا ما ورد قرينة تدل على أن هذا الأمر مصروف عن الوجوب، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وجماعة. القول الثالث أننا ننظر ما هو حكم هذه الأفعال قبل ورود النهي، فقبل النهي إذا كان الفعل واجبا ثم نهي عنه ثم أمر به فإنه يكون واجبا. مثال ذلك المقاتلة للمشركين كانت واجبة، لكن الله حرم مقاتلتهم في الأربعة أشهر الواردة في أول سورة التوبة، ثم قال بعد ذلك فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، فهنا أمر بعد حظر، وهذا الحظر ورد بعد وجوب، فيكون الأمر الثاني للوجوب. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، زوروها فعل أمر ورد بعد نهي، كنت نهيتكم عن زيارة القبور، زيارة القبور في أول الأمر كانت مستحبة ثم نهي عنها ثم أمر بها في قوله فزوروها، فيعود الأمر على ما كان عليه فتكون على الندب والاستحباب. أما قوله وإذا حللتم فاصطادوا، الصيد قبل الإحرام كان مباح فحرم وقت الإحرام ثم أتى الأمر في قوله وإذا حللتم فاصطادوا، فيكون الأمر هنا يرجع بحكم الفعل على ما كان سابقا وهو الإباحة، وهذا القول وآخر إلى أقوال في المسألة افعلوا كذا، ثم بعد ذلك ورد نهي وقال لا تفعلوا ذلك الفعل، فحينئذ لا تفعلوا بعضهم يقول نحمله على الكراهة، نحمله على الكراهة، وبعضهم يقول نحمله على الإباحة مثل الأمر بعد النهي، وبعضهم يقول نحمله على النسخ فيدل على التحريم، والمؤلف قد اختار القول الأخير فقال نحمله على النسخ وبالتالي يكون دالا على التحريم، فقال والأشبه التحريم إذ هذا رفع للإذن له الإباحة بكليته أما المسألة السابقة فهي رفع للمنع فيبقى الأمر على ما كان عليه سابقا. هنا الأمر المطلق المراد به المجرد عن القرائن، معنى كلمة الأمر المطلق المجرد عن القرائن، فدل ذلك على أن الأمر على ثلاثة أحوال بالنسبة لهذه المسألة. إذا كان أمر معه قرينة تدل على أنه يراد به التكرار فإنه يحمل على التكرار، كما لو قال صلوا كلما كسفت الشمس، هذا فيه قرينة على التكرار. الثاني أمر فيه قرينة تدل على أن المراد به إيقاع الفعل مرة واحدة، كما لو قال صلي صلاة واحدة، فهذا يحمل على المرة الواحدة وهذا خارج محل النزاع. المسألة الثالثة في الأمر المطلق، يعني المجرد عن القرينة، على أي شيء يحمل، هل يحمل على المرة الواحدة أو على التكرار؟ قال المؤلف الأمر المطلق لا يقتضي التكرار. ما معنى التكرار؟ إيقاع الفعل المأمور به مرات متعددة عند الأكثرين، هذا هو قول جماهير أهل العلم. القول الثاني بأنه يقتضي التكرار. بعد ذلك أتى المؤلف بقولين خارج محل النزاع. القول الأول عن أبي حنيفة لأنه قال إذا تكرر لفظ الأمر فإنه يقتضي تكرار المأمور به، كما لو قال صلي غدا صلي غدا، فنقول حينئذ هذا عند أبي حنيفة فيه قرينة تدل على التكرار، هذا خارج محل النزاع، لأن محل النزاع في الأمر المجرد عن القرائن. قال اقتضاه تحصيلا لفائدة الأمر الثاني، لأننا كنا نؤسس باللفظ الثاني معنى جديد أولى من أن نجعله تكرارا. وقيل إن علق الأمر على شرط اقتضى التكرار كالمعلق على العلة، لما قال أقم الصلاة لدلوك الشمس كأنه قال كرر الصلاة كلما تكرر زوال الشمس، لكن هذا خارج محل النزاع لوجود قرينة معه وهي قرينة الشرط أو التعليق على العلة. قال وهذا القول ليس من المسألة، إذ هي مسألة النزاع مفروضة، يعني مقدرة على أنها في الأمر المطلق، يعني المجرد عن القرائن، والشرط والعلة هذه قرائن، والمقترن بالشرط ليس أمرا مطلقا وإنما فيه قرينة. وما ذكره أبو حنيفة يقتضي التأكيد لغة للتكرار. على كل نعود إلى القولين السابقين، القول الأول قول الجماهير أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار، القول الثاني أن الأمر المطلق يقتضي في التكرار. نبدأ بأدلة الجمهور على أن الأمر المطلق لا يقتضي التكرار. قال لنا أن صيغة الأمر لا تدل على التكرار، إنما تدل على مجرد إدخال ماهية الفعل في الوجود. لما قال صلي تدل على أنه يأمرك بإيقاع الصلاة، هل تدل على التكرار؟ ما تدل على التكرار، فهي ليس لها دلالة على كمية الفعل، كم مرة تفعل الصلاة. هذا هو دليل الجمهور الأول. الدليل الثاني أنه لو قال الآمر صلي مرة واحدة فعلى قولكم يكون تناقضا، لأنكم تقولون الأمر يدل على التكرار، صلي تدل على التكرار، فلما قال مرة كان على قولكم إيش؟ متناقضا، يعني صلي تدل على التكرار ومرة تدل على إيقاع الفعل مرة واحدة، لكن هذا القول ليس متناقضا وهو سائغ في لغة العرب، فدل ذلك على أن الأمر المجرد لا يدل على التكرار. وهكذا لو قال صلي مرارا فإنه لا يعد تكرارا في لغة العرب، ولو كان الأمر يدل على التكرار لكان كلمة مرارا هذه لا داعي لها ووجودها مثل عدمها. قالوا هذه أدلة القول الثاني القائل بأن الأمر المطلق يدل على التكرار. النهي يقتضي تكرار الترك. لما قلت لك لا تشرب الدخان، هل هذا يقتضي لا تشربه مرة واحدة بس مرة ثانية يشربه؟ لا، النهي يقتضي التكرار ويشمل جميع الأزمان. قالوا والأمر يناقضه. كلمة يقتضي هذه خطأ مطبعي، لو قال يناقضه أو يضاد أو يقابل، فيقتضي الأمر تكرار الفعل والأمر يقتضي، يعني الأمر والنهي كلاهما في طلب، فيقتضي الأمر تكرار الفعل كما أن النهي يقاعد كما أن النهي يقتضي تكرار الترك. إذا كلمة يقتضي هذه في النفس منها شيء، ولعلها يماثله أو يقابله أو نحو هذا من الكلمات. فإذا هذا دليل قياسي، قاسوا الأمر على النهي، فكما أن النهي يقتضي التكرار فكذلك الأمر يقتضي التكرار. وأجيب عن هذا بالفرق بينهما، فإن الأمر يقتضي إيجاد الفعل والنهي يقتضي ترك الفعل، فبينهما فرق ومن ثم لا يصح القياس. ثم إن الأمر يطلب حصول ماهية الفعل وهذا يقع بالمرة الواحدة، بينما النهي هذا يطلب ترك الفعل وعدم إيجاده وهذا يقتضي عدم إيجاد الفعل في جميع الأزمان، ولا يحصل إلا بترك الفعل في جميع الأوقات، فيكون هناك فرق بين الأمر والنهي. الدليل الثاني لهم بأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فيقتضي تكرار ترك الضد. لما أقول لك اجلس معناه لا تقوم ومعناه لا ترتجع، فليس كذلك، لأن الأمر بالشيء يكون نهيا عن ضده، وهنا الجلوس يضاد القيام يعني لا يمكن الجمع بينهما، والجلوس يضاد الاضطجاع لأنه لا يمكن الجمع بين الجلوس والاضطجاع. فقال ولأن الأمر بالشيء مثل قوله اجلس نهي عن ضده الذي هو القيام والاضطجاع، فالنهي يقتضي التكرار والأمر يتضمن نهيا عن الضد، فيكون الأمر دالا على التكرار. أجاب المؤلف عن هذا بأجوبة. في الجواب الأول نمنع كون الأمر يقتضي النهي عن الضد، وهذا فيه نظر وستأتي إن شاء الله هذه المسألة مبحوثة على جهة الاستدلال. جواب الثاني: إن سلم أن الأمر بالشيء نهي عن ضده فلا يلزم من ترك الضد المنهي عن فعل الضد المأمور به. لما قال لك اجلس أنت تركت القيام، لأن يعني القيام مضاد للجلوس، هل معنى أنك قد امتثلت؟ لا يلزم ذلك، لأنك قد تكون مضطجعا. لا يلزم من ترك الضد له القيام المنهي عنه في قولك اجلس فعل الضد المأمور به الذي هو الجلوس، لجواز أن يكون للمنهي عنه أضداد أخرى فيتلبس بغير المأمور به كالاضطجاع، وحينئذ لا يصح لكم الاستدلال بهذا. المراد بالضدين ما لا يجتمعان في محل واحد وقد يبتليان، والضد أعلى من النقيض، وإن كان النقيض قد يدخلونه في مفهوم الضد. من يمثل لنا بضد الجلوس يضاد للقيام والاضطجاع، من يمثل لنا بنقيض السكون والحركة، لأنه القيام والجلوس هناك لهما ضد ثالث وهو الاضطجاع. لا يمكن أن يكون الإنسان قائما جالسا في وقت واحد أو جالسا مضطجعا في وقت واحد، بينما النقيضان لا يجتمعان في محل واحد ولا يتصور انفكاك جميع الوصفين عن هذا المحل. مثال ذلك الكلام والسكوت، إما أن تكون ساكتا وإما أن تكون متكلما، ما في حالة ثالثة مغايرة لهذين الوصفين. السكون والحركة، إما أن تكون ساكنا وإما أن تكون متحركا، ما في وصف ثالث. هذان نقيضان وهم وكلا هذين القسمين داخل في هذه المسألة. إذا أمرتك بشيء فهو نهي عن الضد، لأنه لا يتصور أن تمتثل إلا بترك الضد. إذا كنت تجلس لا يمكن أن تكون جالسا إلا بترك القيام. إذا الأمر بالشيء نهي عن ضده، وبالعكس إذا نهيتك عن فعل وقلت لا تجلس فهو أمر بأحد الأضداد، يعني إما وقفك ولا اضطجع، والنهي عن الشيء أمر بأحد الأضداد لا على سبيل التعيين. هذا هو أساس القاعدة. ننتقل إلى ذكر أقوال أهل العلم فيها. أهل السنة والجماعة يقولون الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى لا من جهة اللفظ والصيغة. اللفظ فرق بين أنك تقول اجلس وبين أنك تقول لا تقم، من جهة اللفظ بينهما فرق، لكن في المعنى هما يؤديان معنى واحد. إذا قلت اجلس معناه أنك كأنك تقول لا تقف، هذا من جهة المعنى. الأشاعرة يقولون الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق القول ذاته، لأن يعني عندهم الألفاظ هذه لا تدل على شيء لذاتها وإنما تدل على المعاني النفسية، والقول هو المعاني النفسية. ولذلك عندهم أن قولك لا تقم هو عين قولك، أن قولك اجلس هو عين قولك لا تقم، بناء على قولهم في الكلام النفسي. وأنتم تعرفون هذا كلام باطل وفاسد، تقدم بيان بطلانه. المعتزلة يقولون الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده. لماذا؟ يقول لأن الآمر قد يكون غافلا عن الضد، فلما قال اجلس يمكن ما لا يرد على ذهنه القيام والاتجاه، وعندهم أن من شروط الأمر الإرادة ومن شروط النهي الإرادة، لما قال اجلس يكون هو آمرا بالجلوس، لكن لا يلزم أن يكون ناهيا عن الوقوف لأنه قد يكون غير مريد لترك القيام. فقال خلافا للمعتزلة، لأن المعتزلة يرون أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ضده لا من الصيغة ولا من المعنى. قال دليلنا أن الآمر بالسكون نهي عن الحركة، هذا شيء معقول ومتصور، وخلافه خلاف المعقول، وبالعكس فالآمر بالحركة نهي عن السكون. هم قالوا إن الآمر قد يأمر بالضد ويقول اجلس ويغفل عن الضد الذي هو القيام، والأمر مع الغفلة عن المأمور به لا يتصور، لأن من شرط الأمر الإرادة على مذهبه، وقد تقدم بيان بطلان هذا المذهب في ما سبق. رد لبنوه على أصلهم وقاعدتهم السابقة في أن الأمر يشترط له الإرادة الكونية، وقد تقدم معنا أن هذا المذهب مذهب باطل في الصفحة التي قبلها. قال وما ذكرتموه، يعني المعتزلة يقولون لأهل السنة ما ذكرتموه من كون الآمر بالسكون ناهيا عن الحركة، هذا من جهة الضرورة وليس من جهة الطلب، وليس من جهة الطلب. ولذلك لو تصور ذهنا أن هناك إمكانية لانفكاك الحركة وعن عدم السكون كان متصورا أن يكون الإنسان آمرا بالحركة غير ناهي عن السكون، وهذه نوع صفصفة لا قيمة لها لأنها تقديرات لا حقيقة لها في الخارج، ومن ثم لا قيمة لها. قال المؤلف قلنا فهذا هو المطلوب، إذا قلت منه أمر من جهة الضرورة، أمر أن الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة الضرورة، خلاص صار حققت المذهب الذي نريده ونقول به، وبالتالي يلزمكم أن تقولوا بمثل قولنا. وخامسا مقتضى من المطلق الفوق في ظاهر المذهب وهو قول الحنفية، وهو على التراخي عند أكثر الشافعية، وتوقع قول في قول الانتصار ومن ثم الاتعاب، لنا قوله تعالى وسائره وقوله سابقه إلى مغفرة، وله الوجوب ولو أخر العبد أمر سيده مجرد استحق الدم، وأولى الأزمنة بالاعتداد عقيدة في الخياطة وتحصيلا له إجماعا، ولأن التأخير مما لا إلى الغاية فيفوز المقصود بالكلية، لأنه إما لا إلى بدن فيلحق بالمندوبات أو إلى بلد فهو إما وصية وهي لا تصح في بعض الأحوال لعدم قبول النيابة فيها أو العزم وليس ببدن لوجوده قبل وقت المدد وعدم جواز البدن من أجل أو إلى غاية مجهولة فهو جهالة ومعلومة تتحكم وترجيح من غير واضح، أو إلى وقت يضرب على ربه إدراكه فباطل إتيانه مطلقا. قالوا الأمر يقتضي جهة ماهية مجردة ولا يدل على غيرها، ولأن نسبة الكلب إلى جميع الأزمنة سواء التخصيص بالكلب تحكم، وتعلق الزمان بالكلب ضروري وضروره تتبع بأي زمن كان، لأنه من نوادر الكلب فلا يقتضي تعيينه كالمكان والآلة والمحل، ولا جدة متقاربة وقول الباطنية ضعيف. هذه المسألة مسألة مهمة ولها تطبيقات كثيرة، من أمثلتها مسألة الحج. قال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هل يجب الحج؟ واجب، لكن هل يجب علينا المبادرة به أو يجوز لنا أن نؤخره؟ هذه مبنية على مسألة هل الأمر للفور أو لي أو يجوز التراخي معه. فإن قلنا الأمر للفور فحينئذ لا بد من المبادرة إلى الحج، وإن قلنا الأمر للتراخي جاز لنا أن نؤخر الحج. إذا تكرر هذا فلا بد أن نحدد محل النزاع. إذا كان الأمر معه قرينة ودليل يدل على الفور وجب الفور، أو كان معه قرينة ودليل يدل على التراخي فإن هذا يدل على أن الأمر دال على هذا المعنى وهو التراخي. إذن ما هو محل الخلاف؟ محل الخلاف في الأمر المجرد عن قرائن فورية أو قرائن التراخي. قال المؤلف: مقتضى الأمر المطلق. مقتضى يعني مفاد ودلالة الأمر المطلق. المطلق ما هو؟ المجرد عن قرينة، عن القرائن. الفور، ايش معنات الفور؟ المبادرة إلى الفعل في أول أزمنة الإمكان. ما هي أقوال وما معنى التراخي؟ جواز التأخير إلى وقت آخر غير أول الأوقات. ما هي أقوال أهل العلم في ذلك؟ العلماء في ذلك على قولين. القول الأول أن الأمر المطلق يقتضي الفور، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة ومالك. القول الثاني أن الأمر المطلق لا يقتضي الفورية ويجوز التأخير معه، وهذا قول الشافعية. تلاحظون هنا أن قول بعضهم الأمر المطلق يفيد التراخي فيه خطأ، يعني على مقتضى هذا أنه عند الشافعية إذا فعله الإنسان على الفور فإنه لا يجزئ، لكنهم لا يقولون بذلك، وإنما يقولون لا يدل على الفورية ويجوز معه التأخير والتراخي. فتلاحظون هذا. القول الثالث قالوا نتوقف ولا نقول يدل على فور ولا على جواز تأخير. لماذا؟ قالوا لأن الأدلة متعارضة وبالتالي نتوقف فيها. فنقول تعارض الأدلة هذا عندكم لأنكم ما فهمتم المسألة، وكونكم لم تفهموا المسألة لا يعني أن تلزموا غيركم بأن يقولوا بالتوقف. طيب، إذن بقي عندنا قولان: القول القائل بالفورية والقول القائل بجواز التراخي. الذين قالوا بالفورية استدلوا بأدلة. الدليل الأول قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. فأمر بالمسارعة، سارعوا، والأصل في الأوامر أن تدل على الوجوب. ومثله قول تعالى: سابقوا إلى مغفرته، وقول فاستبقوا الخيرات. هذه كلها أوامر بالمبادرة إلى فعل الطاعات، والأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، فدل ذلك على أنه يجب المبادرة إلى فعل المأمور به. استدلوا بعد ذلك بدليل عقل، فقالوا: لو أمر الوالد ابنه بأمر، قال جيب موية، ما جابها إلا عقل سنة، ما يستحق التوبيخ واللو؟ يستحق. لو قال له أصلح السيارة فتراخى وجعل ما صلح السيارة إلا بعد أسبوعين، نقول يستحق اللو والعتاب. قال: ولو أخر العبد تنفيذ أمر سيده المجرد لاستحق المملوك في الذم. الدليل الآخر قال: عندنا أزمنة في الزمان الذي بعد الأمر مباشرة، وأزمنة متأخرة، ما هو أولى هذه الأزمنة وماذا يحصل به الاحتياط؟ قال: أولى الأزمنة بالامتثال بعد الأمر مباشرة، وبذلك يحتاط الإنسان ويكون قد امتثل يقينا بخلاف ما لو أخر. والممتثل للأمر بمبادرة وعلى الفور يكون ممتثلا بالاتفاق بخلاف من أخر، وحينئذ فالاحتياط يدلنا على وجوب الفورية في تنفيذ الأوامر. دليل آخر قالوا: أنتم الآن تقولون يجوز التأخير، والأمر يجوز معه التراخي. طيب، هذا التراخي لا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن تقول يجوز التراخي بلا غاية، حينئذ يموت الإنسان وبالتالي يكون ما نفذ الأمر، فيؤدي هذا إلى إبطال تنفيذ الأوامر الشرعية. ولأن التأخير إما أن يكون تأخيرا لا إلى غاية يكون مطلقا فيفوت المقصود بالكلية لعدم تنفيذ المكلف لهذه الأوامر، لأنه إما أن يتركه مطلقا لا إلى بدل، فحينئذ يكون هذا الواجب ليس واجبا حقيقة، لأن على مقتضى كلامكم أنه يجوز تركه، لأنكم تقولون يجوز تأخيره مطلقا، وبالتالي إذا جاز التأخير لم يعاقب لأنه يجوز له التأخير. أو أنكم تقولون يجوز التأخير إلى بدل، هذا البدل ما إما أن تقول الوصية أن يوصي به، هذا ما يصح في جميع الأفعال، لأن بعض الأفعال لا تدخلها النيابة مثل صلاة نذر أو غيره، وهي لا تصح في بعض الأفعال لعدم دخول النيابة فيها. وإما أن تقول يؤخره بشرط وجود بدل العزم، أن يعزم على أداء الفعل، والعزم ليس بدلا عن الفعل المأمور به، والعزم ليس ببدل لوجوب الفعل المأمور به كالصلاة قبل وقت المبتلى، وعدم جواز البدل حينئذ لأن العزم ما يتحقق به مقصود الشارع. وإما أن تقول يجوز إلى غاية، لكن هذه الغاية لا نفهمها، الأول ترتيب أو التقسيمات السابقة على القول بأنه يجوز تركه لا إلى غاية. طيب، الحالة الثانية أن تقول يجوز تأخيره إلى غاية. طيب، هذه الغاية إما أن تقول هي غاية مجهولة، هذا لا يصح، لأنه حينئذ يكون بناء الأحكام الشرعية على شيء غير معلوم، وبالتالي يؤدي إلى الجهل بالأحكام الشرعية، ولا يمكن أن تأتي الشريعة بتسويغ الجهل في أحكامها. وإما أن يكون تركه إلى غاية معلومة، حينئذ هذا المعلوم الوقت اللي حددتوه عقب سنة عقب شهر عقب أسبوع، هذا تحكم منكم بدون دليل، أوردوا لنا دليلا يدل على هذا الزمن وهذا الوقت، ثم هو ترجيح لهذا الوقت بعد شهر بدون مرجح شرعي. لما قالوا الحج يجوز التأخير، يجوز إلى متى؟ قالوا بعد 5 سنين. 5 سنين منين جبتها؟ 10 سنين منين جبت 10 سنين؟ هذا إيش؟ تحكم وقول بلا دليل وترجيح بلا مرجح. قالوا طيب أجل نقول يجوز تأخيره إلى وقت يغلب على الذهن وعلى الظن أن المكلف لا يموت فيه، فنقول هذا الكلام خاطئ، لأن الإنسان لا يعلم متى يأتيه الموت، وقد يأتيه الموت من الغد، وحينئذ لا يصح له مثل ذلك. فقال أو يكون تأجيل المأمور به وتأخيره إلى وقت يغلب على ظن المكلف أن يدركه وأن يكون حيا فيه، وهذا القول باطل، لأن الإنسان لا يأمن ما ولا يدري متى يأتي الموت، لأن الموت يأتي بغتة. قالوا الأمر، القول الثاني الذي يقول الشافعية الذين يقولون إن الأمر يدل على لا يدل على الفورية، قالوا الأمر يدل على إيجاد الفعل. قال حج، الأمر يدل على إيقاع الحج، ما في دلالة على الزمان، الأمر يقتضي فعل الماهية المجردة ولا يدل على غيره، فلا يدل على زمان ولا يدل على مبادرة. ثم إن فعل الحج السنة دي والسنة جاية والسنة اللي بعدها سواء، ونسبة الفعل إلى جميع الأزمنة سواء، فالتخصيص بالفور والزمان الأول تحكم، وتعلق الزمان بالفعل من ضرورته وليس من ذاته، وبالتالي الضرورة تندفع بأي زمان، فتكون جميع السنوات متماثلة، لأن الزمان من لوازم الفعل فلا يقتضي تعيينه، كما أنه إذا قال صلي لا يدل على مكان معين، ولا يدل على سجادة معينة ولا يدل على تعيين آلة معينة ولا محل معين، فهكذا أيضا في الزمان إذا قال صلي لا يدل على زمان. وهذا الاستدلال ليس بصحيح، لأنه يؤدي كما تقدم إلى لوازم باطلة، لأنه يؤدي إلى الترك بالكلية، ولأنه لا يأمن الإنسان متى يأتيه الموت، الموت يأتي بغتة لقد لا يتمكن من فعل المأمور به، ولأن النصوص قد أمرت بالمسارعة إلى فعل الطاعة، ولأن لغة العرب تقتضي أن المأمور به يفعل على الفور. ولعلنا نقف على هذه المسألة، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يصلح أحوال الأمة، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. إذا رمى الحاج، هذا الحاج مفرد، لما ورد إلى البيت طاف طواف القدوم المستحب، ثم سعى سعي الحج الواجب، ثم ذهب إلى عرفة، ثم رمى الجمرة، ثم حلق، فحينئذ تحلل التحلل الأول. ومن تحلل التحلل الأول فإنه يجوز له فعل كل شيء إلا ما يتعلق بالنساء، فإذا جامع فإن جماعه هذا محرم، عليه التوبة إلى الله منه لكونه قد جامع قبل الطواف، لكنه لا يبطل حجه ويكون حجه صحيحا، ويجب عليه فدية تجاه ذلك. بعض أهل العلم يقول يجب عليه دم يذبح شاة في الحرم، وبعض أهل العلم يقول هو مخير بين ثلاثة أشياء، إما صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، ونحن نرى الثاني، لكن من فعل الأول فهو أحوط له وفيه خروج من الخلاف. الله يبارك فيك. إذا رجعنا صحة قوله أبي حنيفة أننا رأينا كل واحد يتلقى التكرار مثل قوله صغيرة صغيرة، هل نقول بذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين؟ وإذا لزمنا شعور الاستقرار في هذا الحديث فهل هناك قائل به من أهل العلم؟ هذا الحديث ليس على الوجوب باتفاق أهل العلم، لأنه علقه بالمشيئة فقال لمن شاء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الواجب من الصلوات قال خمس صلوات في اليوم والليلة، ومن ثم فلا يدخل هذا الحديث في هذا القول المذكور. وعند أبي حنيفة لا يجوز للإنسان أن يصلي قبل صلاة المغرب، ولا ينحل وقت النهي إلا بعد أداء صلاة المغرب، لأن يعني عندك بعد صلاة العصر وقت نهي، عند الحنفية يستمر إلى أداء صلاة المغرب. لذلك نجد الحنفية شعب الباكستانيين إذا دخلوا المسجد المغرب قبل المغرب وجلسوا، لأن في مذهب أبي حنيفة أنه لا يحل للإنسان أن يصلي، لكن السنة قد دلت على أن وقت النهي ينتهي بغروب الشمس، ويدل على ذلك هذا الحديث المذكور، ويدل عليه أيضا ما ورد في الحديث أن الصحابة قبل صلاة المغرب كانوا يبتدرون السواري حتى نظن أن الصلاة قد أقيمت، فدل ذلك على أن وقت النهي ينتهي بغروب الشمس، ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.